تسأل أختنا هل يجوز للمرأة المسلمة أن تجلس وتتحدث مع زوج أختها بوجود الأهل أم لا يجوز ذلك؟ لا حرج أن تتحدث المرأة مع الرجال مع التستر والحجاب وعدم الفتنة، لا بأس مع زوج أختها أو أخي زوجها أو غيره من دون خلوة بوجود الزوج أو الأم أو غيرهما من دون فتنة ولا ولا ولا خلوة، يعني على طريقة ليس في فتنة، حديث عادي ليس في فتنة ولا تساهل ولا كلمات خبيثة تجر إلى فساد، بل الحديث العادي الذي ليس فيه فتنة وليس فيه شر لا حرج في ذلك من دون خلوة مع زوج أختها مع أخي زوجها بحضرة زوجها بحضرة أمه بحضرة أخيها بحضرة غيرهم من دون خلوة، لكن الحديث ليس فيه يعني سفاسف ليس فيه شر ودعوة إلى شر، حديث عادي سليم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.